يعني أستاذي الأسئلة يعني كل شيء كان واضح ومفهوم، بس خطر على بالي مثلا يعني اللي أنا ما في عندي مثلا حساب في البنك، مثلا إذا كان واحد حصل على مثلا جائزة أو مبلغ كيف بتكون أو كيف بتحولها له؟ بيكون إرسالها ما في عنده بنك أو مثلا حساب بنكي، كيف إيش يستخدم؟ وكذلك أنا عجبني يعني يعني مشروعاتكم ومجالاتكم كلها تمام، وأنا حبيت أشارك في أكثر من أشياء وأخبرتكم بها، وإن شاء الله يعني نواصل بشكل أفضل. طبعا بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو انت عم تسأل، تقول انك انت ما في عندك حاليا حساب بنكي، وبالنتيجة كيف تصلك حقوقك واستحقاقاتك المالية؟ الجواب هو كالتالي: نحن حاطين بحساباتنا مسبقا هذا الموضوع، حاطين حساباتنا مسبقا انه الكثيرين والكثيرات من اعضائنا المبدعين والمبدعات الغالبية العظمى ان ما في عندهم حسابات بنكية، هذا واحد. ثانيا، عملية انتقال الأموال عن طريق البنوك أو عن طريق الحوالات المالية، بتأخذ نسبة عالية من الضرائب، بالمقارنة مع الطريقة رقم 3 اللي نحن عم نعتمدها في عملية التحويلات المالية. شو هي الطريقة رقم 3؟ يعني في عندنا نحن ثلاث طرق رئيسية هي متعارفة في كل دول العالم، ثلاث ما في غير هالطرق الثلاثة، ثلاث طرق رئيسية لانتقال الأموال من وإلى مكان آخر، من وإلى شخص آخر. الطريقة الأولى هي عبر الحوالات البنكية، يعني كيف حوالة بنكية؟ يعني عبر مثلا ماستر كارت، انت عندك ماستر كارت، انا مثلا نحن عندنا كمان ماستر كارت، هيك عم بنحول لك مباشرة عبر الماستر كارت او الفيزا كارت، اوكي؟ هذا بيتحول بشكل مباشر، هذه حوالات بنكية. بما فيها بيرتبط بموضوع الباي بال وغيره، هذا كله بالحقيقة هو مرتبط بالبنوك، مرتبط بالماستر كارد أو بالفيزا كارد، يعني بالنتيجة هو عبارة عن حوالة بنكية عم بتصير، لكن بشكل مؤتمت. هذه عملية الانتقال خاصة لأنه فيها بنوك مراسلة كثيرة، راح تكون أكثر من بنك مراسل بين كل دولة ودولة أو بين كل طرف وطرف آخر، عليه تكون الضريبة مرتفعة بمقارنة بالطريقة رقم 2 ورقم 3 مرتفعة، وعليه يعني أنت إذا كان استحقاقك، لا نفترض أنه استحقاقك أنت افترض أنه 100 دولار على سبيل المثال، هذا كفرض 100 دولار، أنا لما بدي أحول لك 100 دولار، 100 دولار ما راح تصل لك أنت 100 دولار، راح تستقطع. فإذا كانت الضريبة هي 10% راح يصل لك أنت 90 دولار، ما راح يصل لك 100 دولار. هذا بالحقيقة بيسبب لك إلك أنت خسارة. ليش؟ لأنه مو بنك واحد عم يأخذ من عندك، لأنه في بنك عم يأخذ 2% و3%، البنك الثالث المراسل الثاني عم يأخذ كمان يستقطع، البنك المراسل الثالث كمان يستقطع مثل ما الأول والثاني لحين ما بيصل لأيدك. هذه الطريقة رقم 1 اللي نحن ما بنعتمدها في عملية التحويلات المالية على الأقل في هذه المرحلة. ليش؟ لأنه هذه المرحلة خاصة، إحنا مرحلتنا الأولى نحن بدنا الاهتلاكات يعني المصروفات بما فيها الضرائب، ضرائب انتقال الأموال تكون إلى أدنى مستوياتها، مشان الأرباح تكون بأعلى مستوياتها، وبالنتيجة الكل عم يستفيد. هلأ ممكن بعد 2 و3 و5 إن شاء الله، أو ممكن بعد سنة، يعني لما الله سبحانه وتعالى بيرزقنا أموال كثيرة من إصداراتنا بإذن الله، وتكون عندنا مبالغ بتغطي هذه الضرائب، ممكن عم نستخدم كذلك الطريقة اللي ذكرت لك اياها اللي هي رقم 1. عم نقول ما في مشكلة، لانه انت حاليا لما حاليا اذا بالسنة الاولى عم بيكون عندك انت افترض استحقاق مالي 100 دولار، بالسنة الثانية راح يكون عندك انت استحقاق مالي 1000 دولار او 5000 دولار، وبالنتيجة انت راح تكون مستفيد، تستفيد اكثر، وبالنتيجة إذا أنت عطيت 10% ما راح تنضر بشكل كبير مقارنة بالـ100 دولار. وضحت لك الفكرة؟ هذه الطريقة رقم واحد. الطريقة رقم اثنين المتعارف عليها بعملية نقل الأموال هو الكاش، الانتقال الأموال عن طريق مكاتب الصرافة بشكل كاش. يعني عم نتفق مع مكتب صرافة مثلا، مكاتب صرافة موجودة عندك انت في دولتك في اليمن، موجود احنا موجود في كل دول العالم مكاتب صرافة، نتواصل مع اي مكتب صرافة وبنحول له الاموال، بنحول له. بس كيف يكون التحويل؟ اكيد اوتوماتيكيا راح يكون التحويل عن طريق شو؟ عن طريق الحوالة البنكية، عن طريق الماستر كارد او الفيزا كارد، مشان تنزل بحسابه هو صاحب مكتب الصرافة الموجود عندك انت، وبالنتيجة هو عم ياخذ كمان ضريبة. اوكي، عم ياخذ ضريبة، والضريبة اللي عم ياخذها ضريبة الاستقطاع اوتوماتيكيا بالمجموع راح تكون اقل من الطريقة رقم واحد. شو سبب؟ لانه بالطريقة رقم واحد في موجود بنوك مراسلة، هون ما في بنوك مراسلة، في بنوك مباشرة اللي هو بنك صاحب الكارت تبعنا نحن، وبنك صاحب الكارت اللي يمتلكه مكتب الصرافة. وبالنتيجة الضريبة صارت أقل من الطريقة رقم واحد. أوكي، وهذه العملية راح بيأخذه بيحول الفلوس يسحبها من عنده وبيحولها كاش، وبيتصل فيك أنت أو إحنا بخبرك، بتروح إلى مكتب الصرافة وتستلمه كاش. هذه الطريقة رقم اثنين. نحن كمان ما بنعتمد هذه الطريقة رقم اثنين. شو السبب؟ لأنه الطريقة رقم اثنين كذلك الضرائب اللي فيها مقارنة مع الطريقة رقم ثلاثة اللي نحن عم نعتمدها بعملية انتقال الأموال من وإلى شخص آخر، تعتبر ضرائب كبيرة جدا كذلك، على الرغم أنه هي أقل من ضرائب الطريقة رقم واحد، لكن تعتبر كذلك كبيرة جدا، بتأثر عليك انت سلبا، انت عضو دار المنشورات العالمية، لان احنا بدناك تستفيد. هذا واحد. ثانيا، التوقيت في عملية ايصال المبلغ لإلك انت كاش على الطاولة بيتأخر، لان احيانا اذا بدنا نبعث لك مبلغ معين، هذا المبلغ مرتبط بمين؟ ما مرتبط بالكارت، ما مرتبط بالبنك. يعني هلا في عملية الحوالة البنكية، لما افترض انت عندك حساب بنكي عم نبعث لك على الكارت تبعك انت، حتى اذا بعثنا لك بمنتصف الليل يصل الى حسابك، ما في مشكلة. لكن اذا نحن بدنا نبعث بمنتصف الليل لمكتب الصرافة، ما راح يستقبل من عندنا، لانه هو ملتزم، وهذا الشيء طبيعي جدا، ملتزم بتوقيتات عمل صباحية الى ما قبل المساء، يعني مو اكثر من 8 ساعات يوميا عم يشتغل. تمام، مع العلم انه في توقيت في ايام العطل الرسمية وفي ايام الجمعة هو مسكر، مكاتب الصرافة مسكرة، وبالنتيجة شغلنا راح بيتأثر كثير، راح يكون بالحقيقة هو عم بيسبب لنا ضرر أكثر ما عم بيسبب لنا نفع. هذا ثانيا. تمام، ثالثا، مكاتب الصرافة غالبا يعني بيكون عندهم عدم دقة. شو السبب؟ طبعا مو كلياتهم، لكن أغلبهم هيك، بتكون عندهم دربك أو تلبك في عملية انتقال المال من وإلى شخص آخر، بحيث إنك أنت إذا بدك تستلم من مكتب صرافة معينة بشوف إنه مثلاً اسمك أنت تأخر بالوصول، أو إنه رقم هاتفك بأثناء عملية الانتقال مشان يتأكدوا هو إنك اسمك أنت يطابق رقم الهاتف تبعك أنت. افترض إن أنت في رقم مثلاً 3-3 اللي بعثنا له بعث هو 3-2، ما بعث 3-3، أو هو إذا بعته عمل كوبي بيست الطرف الآخر ما شافه بشكل صحيح وكتبوا 3-2، وبالنتيجة لما هو أنت أو أنت تتصل فيه عم تقول له رقمك فلاني، عم يقول لك ما في عندك أنت، ما جاي حوالة لعلك أنت على مكتب الصرافة. فكثير شغلات سلبية موجودة بمكاتب الصرافة مع بالغ الأسف الشديد، هذا كنواحي عملية نحن جربناها. لهذا السبب وأسباب كثيرة نحن لا نعتمد الطريقة الثانية كذلك. وبل نعتمد الطريقة الثالثة اللي هي راح أحكي لك إياها بعد شوي. حاليا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في زمن التطور التكنولوجي الهائل وفي ثورة العملات المشفرة، العملات المشفرة، نحن عم نستخدم الطريقة الثالثة وهي استخدام العملات المشفرة. شو هي العملات المشفرة؟ كلنا أصبحنا في هذا الزمن نعرف ونعلم شو هي العملات المشفرة، مثل البيتكوين، مثل الإثريوم، مثل الترون تي آر إكس وغيره كثير من العملات المشفرة المعتمدة التي أصبحت معتمدة رسميا عند الجميع قاطبة بما فيها على المستوى الرسمي أيضا، بما فيها التعاملات الرسمية في العديد من دول العالم، مو بس عندنا نحن البشر، مو بس عندنا نحن الشعوب. عليه نحن نعتمد طريقة العملات الإلكترونية المشفرة، خاصة وأن المجتمعات المتقدمة بل العالم كله حاليا متوجه بشكل كامل ومتسارع إلى أن يعتمد العملات الرقمية المشفرة بكل تعاملاته في الحياة. عليه نحن نعتمد طريقة رقم اثنين، أنه نحن عم نبعث لك بشكل إلكتروني بلمح البصر عم يصل لك أنت فورا، عم تنزل إلى محفظتك الرقمية. في موجود كثير من المحافظ الرقمية، لكن نحن نعتمد من بين المحافظ المعتمدة لدينا، معتمدة لدينا مثلا موجود ميتاماسك غيره، نحن نعتمد التراست وليت، محفظة الثقة. طبعا هي محفظة ترتبط بالباينانس بشكل مباشر. موضوع محفظة الثقة وكيف انت بتنشئ محفظة الثقة، كل هذا نحن شارحين ومن الألف إلى الياء على موقعنا في أليكا، أليكا للأعمال الإبداعية وشركة سماريب، وهذا كله راح نذكره كمان في دارنا الفريدة، دار المنشورات العالمية، مشان اللي ما بيعرف كيف ينشئ محفظة نحن عم بندربه ونحن شارحين له كله، وعم نحط لك الروابط كلياتها الخاصة بالمحافظ، بالمحفظة، محفظة تراست وليت، محفظة الثقة، مشان أنت بكبس الزر وبكل سهولة انت راح يكون عندك البنك تبعك، انت بنك المشفر، بنك يكون عندك انت بموبايلك بجوالك. فورا نحن باي لحظة عم نبعث لك استحقاقاتك المالية وفق، يعني فينا نبعث لك اياها بالدولار بشكل مباشر اللي هو USDT بالدولار الالكتروني، يعني مو اللي بالبيتكوين او الترون او الاثريوم، نبعث لك اياها فورا بالدولار، لانه قيمة الدولار الإلكتروني تطابق قيمة الدولار الحقيقي اللي هو الأمريكي الموجود في الأسواق العالمية بشكل واقعي على أرض الواقع. وضحت لك الفكرة، لأنه هو قيمته متطابقة. ففينا أما بقية العملات المشفرة أقيامها ترتفع وتنخفض، مثل البيتكوين تعرف أنت أغلى من الدولار الأمريكي بكثير، بمراتب كثيرة، تمام؟ يعني اليوم سعره فوق على ما تذكر فوق قطعة البيتكوين، واحد بيتكوين أكثر من 23 ألف دولار أمريكي، ففي تفاوت كثير، تمام؟ إذن نحن نبعث لك إياه بالدولار الأمريكي لأنه يكون متطابق مع الدولار الأمريكي الحقيقي الواقعي، يعني نبعث لك إياه باليو أس دي تي. أنت فورا بتحول المبالغ بدك، أنت بتستثمرها، انت اذا انت بتعرف بعمليات التجاره والاستثمار، اذا انت قادر على عمليات التجاره والاستثمار، مثلا تدخل انت في مشاريع تجاريه بالفوركس، تدخل بالكريبتو، انت راح تستثمر، تستطيع انت عم بتاجر، بتكون تاجر، والفلوس الموجوده عندك بالمحفظه بتكثرها وبتاجر فيها، وبالنتيجه انت استفادت اكثر. مع العلم والاطلاع انه المبالغ الضريبيه المفروضه على عمليات الانتقال في المحافظ الالكترونيه تكون شبه زهيدة، وهي تتفاوت طبعا حسب نوع المحفظة وحسب نوع العملة التي يتم الانتقال في هذه المحافظ من وإلى الطرف الآخر. فلذلك نحن عم نعتمد عملية العملات المشفرة، الانتقال الإلكتروني عبر المحفظة الإلكترونية محفظة الثقة، ونعتمد الدولار الإلكتروني USDT في تعاملاتنا. شو الأسباب؟ أولا لسرعة الانتقال بشكل لحظوي، عم يصلك أنت مباشرة. فينا ثانيا في اي وقت صباحا مساء، يعني ما في تعارض بين الوقت مثلا الدولة الان موجود بها او فريق العمل موجود بدولة معينة وانت موجود بدولة معينة ومكتب الصرامة موجود بمكان اخر او بدولة اخرى، وبالنتيجة راح يكون في تفاوت بالتوقيتات. هذا كله ما موجود بهذا فيها طريقة رقم 3، لانه الزمان والمكان منتفي بعملية الانتقالات الالكترونية اوتوماتيكيا. هذا ثانيا. ثالثا، فيك انت تستفيد وتستثمر من خلال الاموال اللي عم ننقلك اياها استحقاقاتك المالية ان تتاجر بهذه الاموال في حال انت كنت قادر على المتاجرة والدخول في عالم التجارة الدولية من خلال الكريبتو ومن خلال الفوركس. اذا انت مو فهمة شو الكريبتو وشو الفوركس، طبعا احنا كمان عندنا دورات ان شاء الله تعالى، وهذه الدورات طبعا مرتبطة عليك بالدرجة الاولى، وكمان راح تكون عندنا موجودة هون على دارنا الفريدة دار المنشورات العالمية، كمان انت راح تستفيد من هذه الدورات وتتعلم اصول التجارة. واذا انت بدك متعجل وبدك تتعلم بشكل سريع، فيك انت بتكتب بالانترنت بجوجل، اللي انا بسميه عمو جوجل، تكتب انت بجوجل وتطلع اطلاعات كاملة حسب المدربين الموجودين. كل واحد طبعا عنده طريقة واستراتيجية خاصة بعملية التجارة والبيع والشراء سواء بالكريبتو او بالفوركس، تمام؟ وبالنتيجة انت تستطيع ان تتعلم منهم وتتدرب على عملية التجارة بالعملات المشفرة وبالفوركس ايضا. الفوركس هو التجارة الحقيقية ايضا، وهذا كله عم يتم عن طريق المحافظ، كله يتم عن طريق المحافظ والعملات المشفرة وبما فيها الدولار الالكتروني المشفر اللي هو USDT. اوكي، اضف الى ذلك انه انت من خلال عملية الانتقال راح تكون ضريبة عندك قليلة جدا، وبالنتيجة الارباح راح تكون عندك اكثر، اموالك راح تصل لك بنسبة اعلى لان نسبة الاستقطاع راح تكون اقل بكثير. واحد. ثانيا، انه الوقت راح يصلك بشكل فوري في اي وقت احنا عم نرسل لك اياه. ثالثا، المحفظة موجودة بايدك انت وين ما بتكون باي زمان باي مكان، سواء كنت انت بداخل البيت خارج البيت، المحفظة بايدك انت، حسابك البنكي بايدك انت. رابعا، انك انت قادر على ان تستثمر هذه الاموال اللي تصلك انت لاستحقاقاتك المالية وتحولها الى اموال اكثر من خلال تجارتك فيها ودخولك في عالم الكريبتو او دخولك في عالم الفوركس او في الاثنين معا. خامسا، ان هو عملية انتقال الاموال لك انت من خلال المحافظ الالكترونية المشفرة سهل جدا للغاية، سهل جدا للغاية. وتستطيع ايضا انت اذا ما بدك انت تدخل في عالم التجارة ان تحوله بكل سهولة بكبسة سر الى اموال حقيقية وتستلمه بشكل مباشر على ارض الواقع. كل هذه الامور مشروحة وما في شيء مخبى، يعني حتى اذا بدك انت بتدخل على جوجل وتكتب هيك مواضيع مثلا كيف انت بتحول الفلوس من محفظة التراست وولت او من الميتاماسك او غير محافظ اخرى، كثير محافظ موجودة، تمام، كثير من المحافظ المعتمدة عالميا، كيف انت بتحول الفلوس الموجودة فيها العملات المشفرة الى عملات حقيقية واقعية بعملة بلدك انت وحسب سعر صرفها باليوم اللي انت عم تسحب فيها الفلوس، انت بتحولها الفلوس حقيقية. كله يسير جدا وكله سهل وبلمح البصر، ما في شيء يعني معقد في زماننا هذا. اوكي، وضحت الفكرة؟ فقط انت بدك المعرفة والاطلاع، وان تأخذ المعرفة والاطلاع من اناس ثقات قد جربوا هذه الامور وعم يذكروا لك تفاصيل بمنتهى الاماني وبمنتهى المصداقية الكاملة من الالف الى الياء، كما نفعل نحن معك ومع جميع اعضائنا في دار المنشورات العالمية. هذا هو جوابي لك بتفصيل دقيق كامل عشان انت تعرف الحقائق من الالف الى الياء وتطلع على الامور، وكل موجود عندنا قلت لك موجود على صفحتنا ان شاء الله، كمان راح بنحطه على ننقله بنربطه ما بين عليك وبين دار المنشورات العالمية مشان تطلع عليه وتتعلم انت وتتدرب كيف تنشئ محفظة التراست وولت بكل سهولة وبكبسة زر. عاشت ايدك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا جدا جدا، انت عم تستفيد من عنده من هذا يعني هذه الاجابه، وكل اعضائنا الكرام راح يستفيدوا من هذا الجواب، وكذلك كل جمهورنا الكريم وخاصه اللي حابين ان ينضموا الى فريقنا الرائع الابداعي فريق دار المنشورات العالمي. عاشت ايدك اكرم على هذا السؤال الرائع. مهنتك أستاذ، ربي يحفظك، وأشكرك يعني على توضيحك الدقيق، وعرفت كل شيء من كلامك، وإن شاء الله الأيام تبين لنا كل شيء ونستفيد بشكل أكبر. تمام أستاذي، ربي يحفظك، وكل شيء الآن صار واضح ومين، وبنبدأ في مشروعنا بشكل أفضل، لأن احنا عارفين بجميع الأشياء اللي كانت مبهمة معنا، وبتشوفوا مشاركاتنا وإن شاء الله تنال إعجابكم. وقد يعني أنتوا يمكن ربما مريتوا على بعض مشاركاتنا وشفتوها.